فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأوجز عبارة وأفصحها وأعظمها، فقال: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأما النصيحة لله يا عبد الله فهو إفراده تبارك وتعالى بالتوحيد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، واعتقاد أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وعدم صرف شيء من حقه إلى غيره، فإنه لا يصح التوحيد إلا بأمرين: نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فلا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا تتم النصيحة لله تبارك وتعالى إلا بذلك. فيجب على المسلم أن ينصح لله، بمعنى أنه يخلص ويتجرد لله وحده في أقواله وأفعاله، ولا تتم النصيحة لله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلصنا العمل له وحده دون سواه، وتبنا إليه ورجعنا إليه من جميع الذنوب والمعاصي، واجتهدنا في طاعته والعمل بما يرضيه. فإذا لم تقم النصيحة لله على ذلك فلا قيمة لحياة المرء، ولا قيمة لوجوده في هذه الحياة التي تكون وبالا وخسارة عليه، ألا ذلك هو الخسران المبين. فلا بد يا عبد الله من النصيحة لله جل وعلا، بمعنى أن تفرده سبحانه وتعالى بكل ما هو له أهل من صرف جميع العبادة له وحده دون سواه، وعدم التعلق بغيره من المخلوقين الذين هم بحاجة إليه وهم مفتقرون إليه، وأما النصيحة لرسول الله لكتاب الله فهو الإيمان به والعمل به وتعلمه وتعليمه والوقوف عند حدوده والاجتهاد في تحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمحكمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، ولا بد من تدبر معانيه والوقوف عند آياته، نقف عند كل آية نعتقد أنه خير الكلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون نصيبنا منه هو إقامته في المآتم والحفلات دون أن نحفل به في قلوبنا وأعمالنا وتطبيق تعاليمه في حياتنا اليومية. وقد وصف الله تبارك وتعالى أهل القرآن بالخيرية، ووصفه أنه يهدي للتي هي أقوم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه ابتغاء وجه الله ثم تعلمه تعليما حتى يهضمه، يتدبر معانيه، يقف عند كل آية، فإن له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم فيه هداية القلوب، وفيه تجليتها ولينها وعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى، إذ أن الذين يتلون كتاب الله يحصلون على الخير العظيم، يرجون تجارة لن تبور، في كل حرف يقرؤونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. أما الذين حولوا القرآن لأكل أموال الناس بالباطل وخداعهم، مثل التلاعب به في المآتم والمناسبات دون أن يعمل به أو يقف عند حدوده، وصاحب القرآن يرتقي به في درجات الجنة إلى حيث انتهت تلاوته. فلنجتهد فيه ولنعمل به ولنقف عند حدوده ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله جل وعلا بتلاوته حق التلاوة والعمل به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فهو ربيع القلوب وسبب غفران الذنوب. ثم قال: النصيحة لله ولكتابه، ثم قال: ولرسوله. لرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبته فوق محبة النفس والنفيس، واتباع أمره واجتناب نهيه، والسير على سنته، والوقوف حيث وقف، والاجتهاد في طاعته لأنها من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته هو طريق النجاة وطريق الفوز بمرضات رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومحبته صلى الله عليه وسلم ليست بإقامة الحفلات إبان مولده أو يوم مناسبة مولده، ولا بإقامة الترنمات والأناشيد والمدائح التي تخرج عن طور المألوف إلى طور الغلو والإطراء المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما تكون محبته باتباعه والسير على نهجه. إن المحب لمن يحب يطيع. أما دعوى المحبة ونحن نخالف أمره ونرتكب نهيه فهذا غاية في التناقض. دعوى محبته بالبدع وإقامة الصرادقات والحفلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا بعد عن اتباعه، بل وبعد عن محبته. فالدعوة دعوة المحبة ليست بالاجتهاد، وإنما بإقامة دليلها بالسير على نهجه والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ، كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلنقتدي به أولا وآخرا في أقوالنا وأفعالنا وجميع حركاتنا وسكناتنا، ولنعبد الله على منهجه وعلى سنته حتى يأتينا اليقين. وليكن تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله سبحانه وتعالى هو المتعين. فإن دليل محبته أن تقدم أمره على أمر الخلق أجمعين. بأن يثبت على دينه وأن يجتهد في طاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو النصح لهم وتوجيههم إلى الخير والدعاء لهم وتمحيضهم النصح بالطرق المشروعة التي كان عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاتهم وعدم الخروج عليهم، والحذر ممن يدعون إلى الخروج أو ينتمون إليه. وطاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، وتوجيه النصح لهم بالطرق المشروعة لا بالتشهير أو بالطرق التي تنفر الناس. والدعاء لهم والالتفاف معهم في إقامة دين الله سبحانه وتعالى. لأن طاعتهم في حدود طاعة الله مأمور بها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما سمعنا في الحديث، أو كما ثبت في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبطهارة قلبك لأخيك، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك بأن تمحضهم النصح وأن تجتهد في هدايتهم كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن تتعاون معهم على البر والتقوى كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه، لا يعني أنك تسكت عنه إذا رأيته على خطأ حتى يطلب منك النصيحة، وإنما المراد أنه بشكل عام متى ما طلب منك النصح محضته النصح حتى في أمور الدنيا. ومن النصيحة لهم أن توجههم إلى الخير وتدعوهم إليه وتحذرهم من الشر وتبين لهم خطورته، لأنهم إخوانك لك عليهم لهم عليك حق كما أن لك عليهم حق. النصيحة لإخوانك المسلمين أمر أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلتمحضهم النصحة سواء طلبوا منك النصيحة أم لم يطلبوا. والحديث الذي ذكرت لكم: وإذا استنصحك فانصحه، وإذا استنصحك فانصحه، المقصود به إذا طلب مساعدتك في أمر سواء من أمر الدين أو من أمور الدنيا، ولكن ليس معناه أنك تسكت حتى يطلب منك النصح. فالتعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير والدعوة من الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ جوارهم والاجتهاد في تبصيرهم في دين الله الحق، هذا هو نصحهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتكون النصيحة أيضا بالطرق المشروعة، فقد يتطلب الأمر التلميح وعدم التصريح، وقد يتطلب الأمر ما هو فوق ذلك. فلنمحض إخواننا النصح ونحب لهم مثل ما نحب لأنفسنا، وأن نجتهد في جمع كلمتهم على الحق. وأن نجتهد في تبصيرهم وتعليمهم. فموالاتهم وحبهم والمحبة الخير لهم من أعظم ما تجب العناية به. وهكذا أيها الإخوة، سمعنا هذا الحديث الجامع العظيم الذي اشتمل على هذه الخصال، وكل الأحاديث التي انتقاها الشيخ رحمه الله تعالى هي من هذا القبيل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وإلى درس الغد إن شاء الله نتوسع فيه أكثر ونجيب فيه على الأسئلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.